ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض تبين الرشد من الغي لا إكراه في الدين قد تبين رشد من العين قد تبين رشد من العين فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم

والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية على عروشها وهي خاوية على عروشها قال أما يحيي هذه الله قال بل لبثت مئة عام Yeah.

ولا بالي ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليه ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ياتينك سعيا قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة نباتت سبع سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء

وسبحان من له الدوام.